جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت سيول أن المنظمات المدنية الاجتماعية في كوريا الجنوبية خاضت في يوم السادس من هذا الشهر في سيول المظاهرة المطالبة بحفر قبر الخائن العميل باك جونغ هي التهمة الفاشية العسكرية. أكد فيها المتكلم أن باك جونغ هي هو خائن موال لليابان، قد عمل الكتاب بدمه وقدمها للملك الياباني وقام بتأديب جيش الاستقلال، وكذلك مدبر للانقلاب العسكري انتزع السلطة بالسلاح، فليس له الحق في أن يندفن في أي مكان على هذه الأرض.